الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا الشرب بينكم. إن السلام اسم من أسماء الله وضعهم في الأرض فالشرب بينكم، والسلام حق من حقوق المسلم على المسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. أول حق من حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، فكما أمر الإسلام بإفشاء السلام أمر من سلم عليه أن يرد التحية. قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أي وإذا حييتم بتحية، أي إذا قال لكم أحدهم السلام عليكم فحيوا بأحسن منها، أي قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها أي قولوا وعليكم السلام والله أعلم. وأما عن قول الله تبارك وتعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحتمل أن يكون المعنى أنه أن الله تبارك وتعالى حسيب لهذه الحسنات فيكتبها للمسلم والمسلم عليه ومن يرد التحية والله أعلم. ويحتمل أن الله تبارك وتعالى حسيبا للسيئات التي ينالها من لا يرد السلام والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. عباد الله، وإلقاء السلام وإفشائه له مظاهر. المظهر الأول: إلقاء السلام قولا، أي تقول على من وجدته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا حق تؤديه لأخيك المسلم، حق عليك لأخيك المسلم تؤديه. لا، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم تلك. قيل وما يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم موضحا أن أول حق للمسلم على المسلم هو إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. وهذا السلام يحبب القلوب في بعضها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال: أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المظهر الثاني من مظاهر إفشاء السلام عملا. فالسلام وإفشاؤه ليس قولا فقط، بل هو عمل أيضا. أي تؤمن المسلمين وتؤمن جميع الناس الذين لم يعادوك ولم يبالغوك بحرب ولا عذاب، أن تؤمنهم على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وذكر ذلك تفصيلا في قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر أن تؤمنهم على حقوقهم وأن تفشي السلام عليهم بالفعل والقول هم والداك. قال الله تبارك وتعالى: ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بالقهر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا إلا جعل الله بأسهم بينهم.